نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة الأخ المستمع راي طاميم من تعز اليمن. أخونا عرضنا جزءا لا بأس به من رسالته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يبدو أنه تبقى لنا شعبة من السؤال عن الكتب التي ينصح فضيلة الشيخ المستمع بقراءتها صاحب هذه الرسالة والمستمعين الآخرين. فلو تكرمتم شيخ صالح نبدأ لقاءنا بهذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، هاديا ومعلما ومرشدا وناصحا، صلوات الله وسلامه عليه. لقد أبان المحجة وأقام الحجة ودعا إلى الله على بصيرة حتى استقام هذا الدين، حمله عنه صحابته الكرام، خلفاؤه الراشدون، وسود الإسلام وسيوفه المسلولة، ودعاة الحق ومصابيح الظلام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها. ثم أعانهم على ذلك إخوتهم من المهاجرين والأنصار من الآل والصحب رضي الله عنهم أجمعين. إن أمر الكتب أمر عظيم، فالكتب أفضل الجلساء وأصدق النصحاء وأحفظ الأمناء لكل أمانة. وإذا كان الأول يقول خير جليس في الزمان كتاب، فلا شك أنه أن الزمان إذا كثرت شروره فإن خير الجلساء فيه الكتاب النافع الذي يحدثك عن الله وعن رسوله ويدعوك إلى الخير وينفترك ويحذرك من الشر. إن أفضل الكتب كتاب الله الكريم، وأفضل المعاني فهم معانيه، وأجل الكتب بعد كتاب الله الكتب المحتوية على صحيح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم أفضل كتاب ألف في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسماع الخبر عن هذين الكتابين يشعر المسلم بأن ذلك عن رسول الله حقا، وقد اعتنى العلماء بهما وخدموهما، وجمع ما فيهما من حديث اتفق أي البخاري ومسلم على إخراجه. فهناك كتاب اللؤلؤ والمرجان لما اتفق عليه الشيخان، وهو كتاب نفيس ينفع، لأن ما فيه من صحاح كلام رسول الله. فيحسن بالمسلم أن يعتني بذلك، ويحسن بالمسلم أن يحرص على مختصرات الكتب النافعة يقرأها ويتردد في قراءتها، أي كلما أكمل قراءة الكتاب أعاد إليه من جديد. وأما في العقيدة هل يعتني بما يخدم التوحيد العملية وهو توحيد العبادة، لأن توحيد العبادة هو الذي زلت به كثير من الأقدام وطاشت به كثير من الأفهام واختلط أمره على كثير من الناس. وقد يسر الله لهذه الملة رجالا أمنا يستبعدون زيف أهل الزيف والضلال، وينصبون العلامات والأعلام لعباد الله المؤمنين. ومن أفضل الكتب في العقيدة كما ذكرت في حلقة مضت فيما يتعلق بالتوحيد العملي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي أسس في جزيرة العرب بمعاونة الإمام محمد بن سعود دولة قائمة على العقيدة أثنى عليها أهل العلم في ذلك الزمن، حتى قال الإمام الصنعاني: سلامي على نجد ومن كان في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، إذا أن قال يثني على الشيخ رحمة الله عليه على العالم حل سوحها يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع فوافق ما عندي أو كلمة النحو. وتغنى أهل العلم وقال عالم الأحساء في ذلك في ثنائها على الشيخ تجرت به نجد ذول افتخارها وحق لها بالألمعي الترفع. ولا نزال نتفيأ ظلال الدوحة التي غرسها وأعانه على سقها وحياطتها الإمام محمد وأنجاله وأنجال الشيخ رحمة الله على كل داع للصلاح وتابع له بحق. ومن الكتب النافعة شرح ذلك الكتاب فتح المجيد أو تيسير العزيز الحميد أو إبطال التنديد، وإبطال التنديد الشيخ سعد ابن حمد ابن عتيق أحد أعلام العلماء في القرن الماضي 14. وهناك بعض الكتب الصغيرة في القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي وهو أحد علماء القرن 14 الماضي البارزين رحمة الله عليهم أجمعين. ومن الكتب المفيدة في العقيدة تطهير الاعتقاد كما ذكرت آنفا في جلسة مضت للشيخ الصنعاني رحمة الله عليه وهو من علماء القرن 12 ومعاصر للشيخ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وهو أسن منه وتوفي قبله حوالي أقل من 20 سنة. وكذلك كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي الاعتصام من البدع الإمام الأندلسي الشاطبي من علماء غرناطة قبل سقوط الأندلس وهو كتاب ثمين. وهناك جملة من الكتب التي تعنى بأمر العقيدة ككتاب الإبداع في مضار الإبتداع وكتاب علي محفوظ من علماء مصر في القرن 14 وكتاب السنن والمبتدعات للشقيري من علماء مصر في القرن 14. هذه جملة مختصرة من أسماء بعض الكتب التي تعنى بالعقيدة. وأما في الفقه فمن أنفع الكتب كتب السلف المتقدمين كتاب الأم للإمام الشافعي وكتب المسائل للإمام أحمد وموطأ الإمام مالك وأمثال هؤلاء وأقرانهم من جاء بعدهم من المحققين وممن اعتنوا بتصفية الأقوال وذكر أقربها للصحيح شيخ الإسلام ابن تيمية له اختيارات جليلة جمعها أحد تلاميذه بكتاب الاختيارات الفقهية. وكتاب المقنع في الفقه الحنبلي عليه حاشية ثمينة في 3 مجلدات أو 4 على اختلاف الطبعات وهو كتاب جليل الفائدة. ومن الكتب المفيدة كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار والسيل الجرار للإمام الشوكاني والأزهار متن في فقه الزيدية ألف الشوكاني عليه كتاب السيل الجرار والشوكاني من فحول علماء اليمن الزيدية فهو في أصله تابع للمذهب وهو متحرر في الاعتقاد أي المذاهب أذكر مذهب الزيدي وهو متحرر من أتباع المذاهب الذين لا يتقيدون بالمذهب وإنما يتقيدون بما صح عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فألف كتابه السيل الجرار يوضح الصواب والخطأ في كتاب الأزهار. والكتب كثيرة والوقت قليل نسأل الله أن يجعلنا ممن يختار أنفسها وأن ينفعه بما فيها من علم وخير نافع، نحن هنا وجميع مستمع من إخواننا المسلمين وغير مستمع، والله المستعان. جزاكم الله خيرا، وهو المستعان سبحانه وتعالى. شيخ صالح، لا زلت تواقي إلى أن تتفضلوا بذكر شيء من كتب العربية، لأني فيما أتصور أن الإنسان إذا لم يفهم اللغة العربية لا يستطيع فهم التشريع الإسلامي. الحقيقة أن من أنفع ما يستفيد الإنسان منه هو كثرة القراءة في كتب اللغة، مفردات اللغة، لأن من استطاع أن يقرأ الشيء الكثير من مفردات اللغة علم كثيرا من مقاصد القرآن الكريم. وأما تقويم اللسان فهو يحصل بكثرة القراءة، إلا أن ذلك قد لا يكون متيسرا لكثير من الناس، ولذا وضع أهل العلم أصولا وقواعد لعلم العربية وتقويم اللسان. ومن أفضل الكتب للطالب كتاب ألفية لمالك مثلا لمن استطاع حفظه وشروحه، ومن أفضلها توضيح ابن هشام حيث نثر الألفية نثرا فيه وجعلها أساسه الذي يصدر عنه ويرجع إليه، وذلك بمثابة الشرح مضمنا دون أن يكون معتنيا بشرح الأبيات وبيانها، وهو كتاب ثمين. وهناك شرح ابن عقيل وفيه شيء من الصعوبة والتعقيد. وللشادي حاشية الأجرمية لمحي الدين عبد الحميد. فالأجرمية كان الناس إلى وقت قريب يعتنون بها في بداية الدراسة ولا يرجعون إلا إليها، إذا تجاوزوها خرجوا منها إلى ملحة الإعراب أو إلى قطر الندى. وعلى قطر الندى شرح لابن هشام اسمه بل الصدى، وهو كتاب مفيد. وهناك من كتب التي تعنى بمعاني الحروف المغني، مغني اللبيب لابن هشام، فقد أتى على خلاصة ما في كتب المتقدمين في معاني الحروف، فإن المتقدمين ألفوا عددا من الكتب في معاني أدوات العرب، أدوات الحروف الإعراب والكلمات، أدوات الاستفهام والإشارة وغير ذلك. فجاء الكتاب المغني فصار من استطاع أن يفهمه لا يحتاج إلى أن يعرف فقه اللغة، فإنه أعظم فقه للغة. وعليه شروح مطولة وحاشية للأمير أحد علماء مصر، فقدم حاشية تعنى بالأدب وسرد كثيرا من القصائد التي يستشهد بطرف منها ابن هشام، وهي كتب مفيدة. ومن الكتب التي ألفت في العصر الحديث تعددت المطالب وتنوعت المشارب، وصار الناس في هذا الوقت يحتاجون إلى التمارين الكثيرة وسرد الأمثلة، يتدرب الطالب على كيفية تصوير المسائل الإعرابية والجمل الكلامية. ومن هذه الكتب كتاب النحو الواضح، كتاب درسناه في المعهد العلمي في الرياض، وهو قسمان: النحو الواضح الابتدائي في 3 أجزاء، والنحو الواضح الثانوي في 3 أجزاء. وكان في وقت الدراسة مقررا على 2 سنين من سني المعهد العلمي في الرياض، كان هو المقرر علينا في ذلك الزمن. وهو كتاب كثير التمارين، يستفيد الطالب بتمريناته المتعددة تكوين ملكة كلامية وإعرابية في تصوير الجمل، ويدرب على الإعراب. وأما التعلم على الإعراب فإن كتاب الكفراوي رسالة صغيرة في إعراب متن الأجرمية كتاب مفيد. وهناك إعراب للألفية لخالد الأزهري وهو كتاب مفيد يعرب أبيات الألفية. وإن كان الشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله قد أعرب أبيات الألفية في حاشيته على ابن عقيل، إلا أن إعراب الشيخ خالد الأزهري أطول من ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. السؤال الأخير الذي نعرضه من رسالة أخينا اليمني من تعز يسأل ويقول: أفيدونا عن صلاة الإشراق، وهل يجوز للمرأة أن تصليها في بيتها أم لا؟ صلاة الإشراق وهي صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح أو أكثر، وتستمر إلى قبل دخول وقت الظهر. وقد جاءت أحاديث كثيرة الحظ على هذه الصلاة، واختلف أهل العلم في عددها، أقلها ركعتان بالإجماع، وأكثرها اختلف فيه، قيل 8 ركعات، وقد ورد فيه حديث صحيح، حديث أم هانة بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها، فإنها ذكرت أن النبي صلى الضحى في عام الفتح 8 ركعات. وأفضلها حين ترمض الفصال، حين تحتر الأرض من شدة حر الشمس قبل الظهر. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة رضي الله عنه بأن لا يدع ركعتي الضحى، قال: أوصاني ب3 لم أدعهن، ومنهن ركعتا الضحى. وجاء في الحديث أن من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتبت له كأنما أدى عمرة تامة، أو قال أو حجة تامة. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم أن على مسلم في كل يوم 360 صدقة، أن على مسلم 360 صدقة، لأن الإنسان كون خلقه من 360 سلامة، أي مفصل، وعلى كل سلامة صدقة. هذه السلامة المفصل ليتحول من وضع إلى وضع نعمة من الله، وكل نعمة تستحق أن يشكر الله عليها، أن يشكر الله عليها. ومن الشكر أن يتصدق بصدقة عن هذه النعمة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ليس كل ما يجد ذلك، قال: إن بكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ودلالتك الضالة على الطريق صدقة، وهداية الأعمى صدقة، وحملك للضعيف متاعه صدقة، وصناعتك للأخرق حاجته صدقة، وكفك أذاك عن الناس صدقة، وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة، ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى، والله أعلم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا. لا أدري شيخ صالح، هل هناك من يفرق بين ركعتي الضحى والصلاة التي يجلس المرء ينتظرها عقب صلاة الفجر حتى تشرق الشمس وترتفع قدر رمح ثم يصلي ركعتين، هل هناك فرق بينها وبين صلاة الضحى أو لا؟ هو بعض الناس يسميها تلك صلاة الإشراق، وذلك لقربها من شروق الشمس، ولا أعلم أن هناك فرقا، وأن هذه صلاة ضحى، صلاة ضحى تلك صلاة إشراق، فكلتاهما صلاة ضحى ووقتها. وإنما لما سئل النبي عن صلاة اشتد الحر قال تلك صلاة الأوابين، الأوابون هم الرجاعون إلى الله جل وعلا، ولا يحضرني الآن أن بينهما فرقا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ننتقل إلى مواضيع أخرى ورسالة أخرى. الرسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية الجزائرية الشقيقة، وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: أخوكم في الدين عمر عبد الله عياض من جنوب الجزائر. أخونا مسألته مسألة كثير من المسلمين، فيقول: أرغب في أداء فريضة الحج، وهذا بعد ما أخفقت ولم يسعدني الحظ في القرعة. أوجه لكم هذا السؤال راجيا منكم أن تجيبوني عليه: كيف يمكنني أن أؤدي ما فرضه الله على عباده، ومن أي قنصلية أتمكن أو أتحصل على تأشيرة الدخول للأراضي المقدسة؟ جزاكم الله خيرا. الحق. أيضا لست مختصا في مثل هذه الأمور، وإنما من يتق الله يجعل له مخرجا. والإنسان إذا كان همه أن يؤدي طاعة لله جل وعلا، لا سيما الأركان التي هي أركان الإسلام، إذا علم الله صدقه في ذلك وكان مستقيما في عمله فيما بينه وبين الله، مخلصا لله في العبادة، متجنبا لما حرمه الله من قبائح الأفعال، فإن الله يوفقه ويهيئ له أسباب الوصول إلى البيت العتيق. وإذا عيق عن ذلك وانصدت القرعة عنه، فليعلم أن ذلك بسبب أمر قائم به هو، إما أن يكون من فاز بها له حظ دنيوي أو ديني، أو يكون هو عنده بعض مخالفات صده الله عن مكة ليزداد تلهفه إليها وشوقه إلى رحابها حتى يقدم عليها ونفسه في غاية التعلق بها واجتهد في الرغبة. فإن الإنسان كلما اجتهد وتطلب أمرا تحقق له بإذن الله كما قيل: أخلق بذا الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، فلا تمل وتعرض وابذل الأسباب التي توصلك إلى البيت العتيق. وإذا علم الله صدق نيتك وسلامتها واستقامتك هيأ لك المراد بإذن الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.